قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة جمالا كالبدر قرآني معان في صدري يزدهر جمالا كالبدر أحياه بعز وبفخر تتلألأ منه السماوات